يقول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ولي الحليم. قول معروف يعني كلمة طيبة ودعاء للسائل وكلام حسن ورد على السائل جميل. ومغفرة يعني ومغفرة يعني عن ظلمه القولي أو الفعلي. ممكن السائل أحيانا يسيء في سؤاله يلح أو يضايقك بطريقة فيها نوع من الأذية أو المضايقة، فهنا حث على أن تغفر له هذا الإلحاح، سواء ألح عليك أو أبرمك بهذا الإلحاح أو ضايقك فاغفر له ذلك فإنك تثاب على ذلك. وقد أرسل الله تبارك وتعالى لهذا أدب في قوله: فأما السائل فلا تنهر. فلا تنهر أي نعم. فيعني من الأدب الشرعي أن الإنسان إذا سأل عليه، إذا سأله سائل وألح عليه أو أبرمه وضايقه لا ينهره ولا يشتد عليه الإنكار، وإنما يقول له قولا جميلا، قول معروف ومغفرة، يدعو مثلا ربنا ييسر لنا ولك أو غير ذلك من الكلمات الطيبة، تتاب على ذلك. ومغفرة أن تسامحه وتعفو عنه في إلحاحه إذا فعل أو إذا ظلمك بظلم قولي أو فعلي. ومغفرة ربما إذا لم تعطه يعني يسيئك بكلام أو بفعل، فأنت أيضا هنا إذا فتح الله عليك واستحضرت هذه الآية واعتبرت بها فتحتسب الأجر في الصبر عنه، ويعني الصبر عليه وأن تغفر له وتسامحه في هذه الإساءة. وهذا يقول خير من صدقة يتبعها أذى. لماذا؟ لأن الصدقة التي يتبعها أذى المن والأذى ماذا يترتب عليها؟ لا يحصل لا ثواب الصدقة ثم يحصل إثم الإيه؟ إثم الأذى. يعني واحد تصدق يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد الثواب الذي يضاعفه الله من الواحد إلى 700 ضعف. نعم. فهو تصدق لجلك ثم بعد ذلك من أو آذى هذا الذي أحسن إليه، فعادت صدقته عليه وزال مرسوما. لماذا؟ لأنه أولا أحبط ثواب صدقته وأتعب نفسه فيما لو طائل من ورائه، وثانيا حصل إثم الأذى لأنه سيعاقب على هذا الأذى. فلذلك يقول تعالى هنا: قول معروف كلمة طيبة ومغفرة خير من مثل هذه الصدقة. لماذا خير؟ لأنه سيحدث ثواب الصدقة أولا وسيحصل وزرها ثانيا، وزر الأذى وإثم الأذى بالسؤال. نعم. ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال، طبعا إذا كان الشخص من يحله السؤال. والله غني عن صدقة العباد، حليم يعني بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني لا تبطلوا أجور صدقاتكم، لا تحبطوا هذا الثواب بالمن والأذى إبطالا كالذي يعني إبطال كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رياء الناس. طبعا كما تلاحظون هنا في هذا الجزء من الآيات الكريمة يعني تقبيح لشأن المن وشأن الأذى، حتى العرب يعني تقول لما يمن به الصدقة التي يعطاها الإنسان ثم يمن به عليها يقال هذه يد سوداء. يد سوداء، اليد تطلق على العطية أو الإحسان، يعني هذه يد سوداء. وتطلق العرب على ما يعطى من غير مسألة يقولون هذه يد بيضاء، أما الذي يعطى عن مسألة فيقولون يد خضراء. واضح. يقول الشاعر: وصاحب سلكت منه إلي يد أبطى عليه مكافاتي فعاداني، لما تيقن أن الدهر حاربني أبدى الندامة فيما كان أولاني. وقال آخر: أفتت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمناني. وقال ثالث: أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن صنيعة مرغوبة خالية من المنن. لا نريد أن نخرج عن الموضوع الأصلي حتى ننهي الجزء الثاني الليلة إن شاء الله بسرعة. بعض الصدقات يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسلوا صدقاتكم أي أجورها للمن والأذى إبطالا كالذي، يعني إبطالا كإبطال الذي أو كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رياء الناس، يعني مراء له. والذي هنا مقصود به كالذين، كالذين كالذي المقصود بها بتفسير إيه؟ كالذين. ما الدليل؟ قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: لا يقدرون على شيء مما كتبوا بالجمع. لذلك نقول في تفسير كالذي يعني كالذين. فيقال نفقة الذين أو الذي ينفق ماله رياء الناس أي مرائيا لهم، لأن الرياء من الشرك الأصغر الذي يحبط العمل. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو المنافق، وهو المنافق الذي يبطل الكفر ويتظاهر بالإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. المنان بما أعطى، يعطي الناس ثم يمن عليهم. ثم يقول تعالى: فمثله، والهاء تعود على المنطق رياء، فمثله كمثل صفوان، فمثله كمثل صفوان، أي هذا المنطق رياء في إنفاقه مقارنا لما ينفقه. يعني هذا الشبه إيه؟ هو الإنفاق، ينفق نفقة ويقرنها بما يبطلها. هذا وجه الشرع. فمثله أي هذا المنفق رياء في إنفاقه مقارنا لما يبطله، ومثل نفقته كمثل صفوان. وصفوان هو حجر أملب، حجر أملب عليه تراب، فأصابه وابل، أصابه مطر شديد، فتركه صلدا ركبه، تركه أجرب صلبا أملس لا شيء عليه، ضيع التراب تماما. لا يقدرون استئناف لبيان ناس المنافق المنفق رئاء الناس. وجمع الضمير باعتبار معنى الذي، يعني ايه لا يقدرون معنى الذين، اي نعم، يعني المرائي. وقوله هنا يعني لا يقدرون، الواو هنا تشمل من؟ تشمل المرائي والمان والمؤذي. لا يقدرون، كل هذه الأصناف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لماذا؟ لأن الله يجعله هباء منثورا. كسبوا لما كتبها عملوا أو عملوا، يعني كما لا يوجد على الصفا تراب بعد عيد أصابه الوابل، كذلك هؤلاء لا يبقى من عملهم شيء من الطبقة بعد المن والأذى والرياء. فلا يجدون له ثوابا في الاخره كما لا يوجد على الصفين شيء من التراب الذي كان عليه. لماذا؟ لإذهاب المطر له. والله لا يهدي القوم الكافرين، فيه تعريض بان الرياء والمن والاذى على الانفاق من صفات الكفار، ولا بد للمؤمن ان يتجنب عنها لانها من صفات الكافرين. ولذلك قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم، يعني ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي طلب، وهذا مفعول له، طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه لإنكارهم له. ومن هنا ابتدائية من أنفسهم، كمثل جنة يعني بستان بربوة، ربوة أو ربوة بضم الراء وفتحها، كمثل ربوة وهو مكان مرتفع مستوى، مكان مرتفع ومستوى. كربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل، يعني مطر كثير، فآتت أكلها، يعني أعطت أكلها أو أكلها بضم الكاف وسكونها. والمقصود بالأكل هنا الثمار، أي ثمرها، فآتت أكلها أي ثمرها ضعفين، يعني مثلي ما يثمر غيرها من الجنان. فالمقصود ذاتين يعني بالنسبة إلى غيرها من الجنان. فإن لم يصبها رادل فقد يعني مكر خفيف أو مقصود الندى يعني يصيبها ويكفيها لارتفاعها، والمعنى أنها تثمر وتزكو، هذه طيبة وذكية مهما كان الحال، سواء كثر المطر أو قل. فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم قلت، فالله بما تعملون بصير يعني سيجازيكم به. وهذا تحذير عن الرياء وترغيب في الإخلاص. ثم يقول تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قوله تعالى: أيود أحدكم، هل فيكم أحد يحب ويقبل؟ أيود أحدكم أي يحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها ثمر من كل الثمرات، من كل أنواع الثمرات، وأصابه الكبر يعني وقد أصابه الكبر يعني كبر السن فبعض من الكبر، والمقصود به الفاقة والعالة، لأن الفاقة والعالة في حالة الكبر والشيخوخة أشد وأقسى وأصعب مما في حالة الشباب، لأن الشباب يقع عنده قوة يعوض ما يخسره وما يفوته من إذا لما تجيء جائحة. أما الإنسان إذا كان في هذه الحالة ويعني أصابه الكبر فضعف من الكبر، فالفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب منها فيما قبلها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري في الشيخوخة. أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء يعني أولاد صغار لا يقدرون على الكسب، فأصابها إعصار يعني مع شدة فاقته وحاجته وضعفه وضعف ذريته، فأتى إعصار ريح شديدة فيه نار فاحترقت، احترقت تلك الجنة، ففقدها أحوج ما كان إليها، وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم. لماذا؟ هو كثير لا يستطيع أن يعيد البلاد أو الزرع من جديد لضعف من الكبر، وأولاده صغار لا يقدرون على شيء، لا يستطيعون أن يعني يقومهم بذلك. فهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان، هذه حال شخص الذي يتصدق ثم يكون يلم أو يؤذي الذي يتصدق عليه، وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الأخرة. كذلك هذا الذي صدق ثم من وآها يأتي يوم القيامة عملوا مثل هذه الجنة بهذا الوقت وهو في أشد حاجة إليها، ثم يحبطها الله سبحانه وتعالى ويحرقها ويحرقها ويبطلها، فيذهب نفعها أحوج ما يكون إليها في الأخرة. والاستفهام بمعنى النفس، أيود المقصود به لا يود أحد منكم ذلك. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو مثل لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى احرق اعماله. وروى ابن جرير من طريق عطاء عن ابن عباس قال: ايود احدكم ان يعمل عمره بعمل الخير حتى اذا كان حين ثني عمره ختم ذلك بعمل اهل السخاء فافسد ذلك واحرقه، فكذلك أيضا احرصوا على ألا تبطلوا أعمالكم بالإخلاص فيها وحسن الخاتمة بأن تثبتوا عليها دون من ولا أذى. ثم يقول تعالى: كذلك يعني كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يعني فتعتبرون. بعدما بين أصل الإنفاق وكيفيته بين حال المال الذي ينبغي أن ينفق منه، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أنفقوا أي زكوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات يعني من زيادة ما كسبتم يعني من المال، من المال ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا واستعملوا ان تتجهوا الخبيث الرديء منه اي المذكور تنفقون، يعني تنفقونه بالزكاة، هذا حال من ضمير تيمموا. ولستم بآخرين اي الخبيث لو اعطيتموه في حقوقكم لا يمكن ان تقبلوه الا ان تغمضوا فيه، يعني الا على استحياء واغماض بالتساهل وعض البقر، يعني اغمض يعني لا تستقصي كانك لا تسرق، اغمض يعني عدل حال ما اول نفسك الشايف، يعني اغمض واضح. ولكن بأخذه الا ان تغمضوا فيه، يعني ان تغض الطرف عن انه ربيع وقبيل، فانتم لستم بقابلين اذا اهدي اليكم من هذا الربيع. فلماذا يعني تقرؤون الله سبحانه وتعالى وتتطبقون بأحدث ما عندكم وتتعمدون أن تتجهوا الخبيث بالذات وتخرجوه يعني في الصدقات. فقول هنا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، مثل قول تعالى لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيه دلالة على أن مقتضى الإيمان الإنفاق من الجيد، خاصة الذي تطلب به رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، يعني نفسه تعينه على أن ينفق كل عام، ولا يعطي الهرمة المسنة ولا الدرنة الجرداء من الدرن الوتح، ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرف اللئيمة. الشرف هو صغار المال وشراره وأرجله، اللئيمة البخيلة باللبن، واللئيم الشحيح. ولكن من وقف أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد. طبعا هم يعلمون، المؤمنون يعلمون أن الله غني حميد، فما الحكم أن الله قال له هنا واعلموا أن الله غني حميد؟ في الأمر بأن يعلموا ذلك مع ظهور علمهم به توفيق على إعطاء الخبيث، وإيذان بأن إعطاء الخبيث من المال هو يعني من آثار الجهل بشأن الله سبحانه وتعالى ولأنه غني حميد، أي من آثار الجهل بالله وبصفاته ولأنه غني حميد، غني عن نفقاتكم وإنما يأمركم بالصدقة لمنفعتكم، حميد أي محمود على كل حال، يجازي المحسن أفضل الجزاء. ثم حذر تبارك وتعالى من وسوسة الشيطان، لأن هو حث على النفقة، فالإنسان مقتضى ما مضى من الآيات أنه يتشجع الآن بالنفقة في سبيل الله ابتغاء مضاعفة الثواب، ثم إنه يعني يتشجع أيضا على أن يضحي بالنفيس من ماله أو بالجيد منه، ويتحرى أن يتجنب الخبيث في الصدقة. فربما جاءه الشيطان في هذه اللحظة، لمّد الشيطان، فيعني الشيطان يوسوس له، ولذلك جاء التحذير مباشرة بعد الأمر بالإنفاق وبيان الترغيب في النفقة من الجيد، فقال الشيطان احذروا، الضوء الأحمر التحذير، احذروا الشيطان يعدكم الفقر فلا تغتروا به، يعدكم هنا بمعنى يخوفكم، معنى يعدكم يعني يخوفكم، الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم أنكم إذا تصدقتم سوف تفتقرون، فتمسكون ويأمركم بالفحشاء، بالفحشاء المقصود بها هنا أيضا البخل، الفحشاء هنا البخل، والفاحش عند العرب الشخص الفاحش هو الشخص البخيل، ويأمركم بالفحشاء يعني يأمركم بالبخل ومنع الزكاة، والله يعدكم يعني على الإنفاق فيما إذا أنفقتم من الجيد، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة لذنوبكم وفضلا أي رزقا خلفا منه وثوابا في الآخرة، اللهم أعطي ممسكا مالا تلفا، هذا في كل يوم الملكان والنبيان في الصباح، اللهم أعطي ممسكا مالا تلفا وأعطي ممسكا مالا خلفا، يخلف الله سبحانه وتعالى عليه. وحلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال ثلاث أحرف عليهن ما نقص مال من صدقة. لا يمكن بدء توثيق صدقة المذكور حينما قلنا ينقص المال من صدقة تكون على يقين أنه لا ينقص أبدا، واضح من صدقة بل الصدقة تبارك فيه. ولذلك لما تصدقت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بالشاة كلها بقي منها شيء يسير، قالت ما بقي إلا الكتف، قال ذهبت كلها بل يعني نعم بقيت كلها وذهب الكتف أو كما قال عليه الصلاة والسلام والله يعدكم مغفرة منه يعني لذنوبكم وفضلا أي خلفا يخلف عليكم والله واسع عليم أي واسع فضله عليم بالمنفق فلا يضيع أجره. فهذا تحذير من البخل لأن البخل ينبني عليه شر الدنيا والآخرة ويلازمه الحر ويتابعه الحسد ويتلاحق به الشر كله. والبخيل فقير لا يؤجر على فقره. البخيل فقير مثل الفقير بالضبط. إيه الفرق بين البخيل والفقير؟ لكن الفقير يصبر عن الفقر فيؤجر عليه، لكن البخيل معه أعطاه الله النعم فأمسكها فبالتالي هل يؤجر؟ فالبخيل فقير لا يؤجر على فقره، فالفقير أفضل منه لأنه يؤجر على الصبر على هذا الفقر. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء أي العلم النافع المؤدي إلى العمل. فالحكمة هي معرفة الحق والعمل به. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية. وما يذكر أي فيه إدغام التاء في الأصل، يعني وما يتذكر وإدغمة التاء في الذال فصارت إيه؟ وما يتذكر أي يستعظ إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول. ثم قال تعالى وما أنفقتم من نفقة يعني ما أديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر، حتى إذا كان هذا النذر يؤول إلى الإنفاق فوفيتم به فإن الله يعلمه يعني فيجازيكم عليه. وما للظالمين من أنصار. طبعا هنا الحاشية التي ذكرها القاضي كنعان قال الأولى أن لا ينذر الإنسان أصلا، لأن المسلم ينبغي له أن يكون سباقا إلى فعل الخير من غير التزام مسبق أو ما يشبه المعاورة. فإذا حصل النذر فقد اتفق العلماء على أنه يكون منعقدا ولازما إذا كان المنذور طاعة أو قرب مثل الصيام أو الصلاة أو الصدقة أو الحج أو قراءة القرآن. أي نعم. طبعا النذر المنهي عنه هو لا تنذروا، فإن النذر لا يغلي من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. المقصود بالنذر المفروض يعني، لأن هذا النذر على الأقل مكروه وبعض العلماء يحرمه، وكان تقول إن شفى الله مريضي أقوم كذا، إن فعل الله كذا أتصدق بكذا أو أذبح كذا. طبعا هذا ينعكس، لكن في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. افرض أن الله سبحانه وتعالى لم يشف مريضا، يعني أنت يعني الله يعني غريب عنك وعن صدقتك، لكن ممكن الإنسان ينظر كتعبد بما في طاقته وبما يملك وفي غير معصية بشروط النذر. فالنذر عبادة يكون بالنذر، واضح؟ يعني فالنذر باب من أبواب التعبد، لكن المكروه أو المحرم على قول بعض لأنه النذر المشروع لأن فيه سئات أدب مع الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا نذركم من نذر يعني توفيتم به فإن الله يعلمه فيجزيكم عليه. وما للظالمين من أنصار. من هم الظالمون؟ أنواع الظلم شتى في ضوء الآيات السابقة، منها منع الزكاة أو عدم الوفاء بالنذر أو الظالمون الذين يراؤون بصدقاتهم أو يتصدقون ثم يمنون أو يؤذون الناس، أو أيضا يدخل في الظالمين الذين ينفقون من المال الخبيث ويتنمون الخبيث ينفقون منهم. وما للظالمين من أمطار. أيضا من الظالمين من يضعون النفقة في غير محلها، أي يستعملون النفقة في إيه؟ في معصية الله. هؤلاء كلهم أنواع من الظالمين. من أمطار أي مانعين لهم من عذابه. إن تبدوا الصدقات أي إن تظهروا الصدقات النوافل فنعمة هي، أي نعمة شيئا إبداؤها. لماذا؟ أن إبداء الصدقات فيه خيرات كثيرة، ممكن الناس تدعو له، كل من يراه يسمع بفعله يدعو له فرد من يستجيب هذا الدعاء، كذلك قد يكون في ذلك أسوة وقدوة لغيره فيقتدي به فيأخذ أجر من استنى بهذه السنة الحسنة. وطبعا قال هنا في التفسير إن تبدو الصدقات فنعمة هي، بيّن السيوط أن المقصود هنا الصدقات النوافل، واضح؟ إن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها أي تسرها مخافة الرياء أو سترا على الفقراء فهو خير لكم، يعني من إبدائها، وخير لكم أن تؤتوها الأغنياء، فأن تؤتيها الفقراء أولى وأفضل من أن تؤتيها الأغنياء، وأن تسر بها النافلة أولى من أن تعلنها. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها. لماذا؟ من إظهار صدقة الفرض الزكاة المفروضة إظهارها فيه إبعاد التهمة، فإلا يتهم بأنه فاسق فترد شهادته، لأن منع الزكاة يعني يعتبر وزرا كبيرا من الكبائر، فإظهارها يرفع التهمة، وأيضا يدعو له كل من يسمع ويقتدي الناس به، ولئلا يتهم. أي نعم. وإيتاؤها الفقراء متعين، أن الصدقة الفريضة للفقير هذا متعين، يجب أن تعطيها المستحق، لكن أعطيتها الغني عمدا فهذا طبعا لا يسقطها عنك. ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر بالياء والنون مجزوما، ويكفر بالعطف على محل فهو ومرفوعا على الاستئناف، ويكفر يعني هنا استئناف، ويكفر عنكم من يعني بعض سيئاتكم يعني بقدر صدقاتكم، يكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير أي عالم بباطنه كظاهره، لا يخفى عليه شيء منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.